فآتوهن أجورهن. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وقال: فتحرير رقبة. وقال: فطلقوهن لعدتهن. وقال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود إما أمرا وإما إباحة والمنهي فيها عن بعضها كالربا فإن الدلالة فيها من وجوه. نعم، يعني هو يريد أن يستدل على هذه القاعدة وعلى هذا الأصل بالأدلة الشرعية التي ذكر يعني جملة من الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذه المعاني وسيذكر الوجوه يعني من هذه الأدلة. نعم. قال أحدها أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل ذكر لفظا أم علق الأمر بالرضا؟ علق الأمر بالرضا، فإذا حصل الرضا حصل المقصود بأي لفظ كان. نعم. وبطيب النفس في التبرع في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. فتلك الآية في جنس المعاوضات وهذه الآية في جنس التبرعات. نعم، تلك الآية لا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه جنس المعاوضات، وهذه الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا في جنس التبرعات. نعم. ولم يشترط لفظا معينا ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس. ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في اقوالهم وافعالهم انهم يعلمون بالتراضي وطيب النفس بطرق متعددة من الاقوال والافعال. نعم، الانسان عندما يجلس مع غيره عند الحديث معه يعرف ان كان راضي ولا غير راضي. التقيل والعين تعرف من محدثها ان كان من اصحابها او من اعاديها. حتى حركات الانسان يعني تدل يعني على ان كان راضي او ليس راض عما يقال له او يتكلم فيه معه. فلذلك قال ان الناس يعني بالاضطرار من عاداتهم ان في اقوالهم وافعالهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعدده من الاقوال والافعال. الافعال قد تدل يعني على الرضا وان لم يكن معها اقوال. نعم. فنقول قد وجد التراضي وطيب النفس والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود وهو ظاهر في بعضها. واذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن وبعض الناس قد يحمله اللدد في نصرة لقول معين على أن يجحد ما يعلمه الناس من التراضي وطيب النفس. نعم صحيح، يعني بعض الناس يحمله اللدد يعني